السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس الثاني في شرح الكتاب التاسع من برنامج التعليم المستمر في سنته الرابعة 33 بعد 400 والألف، 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب إبطال التنديد للعلامة حمد بن علي بن عتيق رحمه الله. ويليه الدرس الأول من الكتاب العاشر، وهو كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع بسرد الدرسين، ننوه بما يقتضيه الأدب من لزوم الطالب حلقة شيخه قبل خروج شيخه إليها، إما أن يكون الطالب فيها أو أن يكون في عبادة يستتمها كصلاة. أما أن يكون جالسا أو واقفا للحديث فليس هذا من أدب العلم، وإذا اقترن به رفع الصوت في المسجد كان إسفافا في الأدب بما لا ينبغي أن ينتسب إليه طالب العلم، وإنما يكمل طالب العلم بخلقه، وأحوج الناس إلى ملاحظة أخلاقهم هم طلاب العلم. فاحرصوا يا طلاب العلم على أخلاقكم تغنموا وتفلحوا، واعلموا أنه بفوات الأدب يكون حرمان العلم. قال بعض السلف: بالأدب تفهم العلم، أي أن المتأدب بأدب العلم يرزق العلم وييسر له، والمخل بأدبه يحرم من العلم بقدر إخلاله له. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوحيد ناسب أن يذكر فضله وأنه يكفر الذنوب، فقال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي بيان فضله وتكفيره للذنوب. فما مصدرية، ويجوز أن تكون موصولة، والعائد محذوف، أي والذي يكفره من الذنوب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن واضع كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ابتدأ كتابه ببيان حكم التوحيد ناسب أن يتبعه ذكر فضله وأنه يكفر الذنوب، فعقد ترجمة قال فيها: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والتوحيد المراد هنا هو توحيد العبادة، ذكره حفيده عبد الرحمن ابن حسن في حاشيته المسمات بقرة عيون الموحدين، فتقدير الكلام: باب فضل توحيد العبادة وما يكفر من الذنوب. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى الاختلاف في تقدير ما في قوله وما يكفر من الذنوب، وأن لها موضعان: أحدهما أن تكون مصدرية، أي تؤول هي وما بعدها في مصدر مسبوك تقديره تكفيره الذنوب، فيصير الكلام باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. والثاني أن تكون موصولة بمعنى الذي، فيكون سياق الكلام باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، وكلاهما له محله اللائق من الوضع العربي، والأول أولى، لدفع توهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد، والأول أولى لدفع توهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد. فإذا صار الكلام باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب علم أن التوحيد يكفر الذنوب جميعا، بخلاف تقديرها أنها موصولة، فربما توهم تخلق ذنوب لا يكفرها التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي الذين وحدوا الله ولم يخلطوا توحيدهم بشرك أولئك لهم الأمن. والأمن أمنان، أمن مطلق وأمن مقيد، فالأول هو الأمن من العذاب، وهو لمن مات على التوحيد ولم يصر على الكبائر، والثاني هو لمن مات على التوحيد مع الإصرار على الكبائر، فله الأمن من الخلود في النار. ففرق بين الأمن المطلق ومطلق الأمن. قال الحسن والكلبي لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. وروى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله فأينا لم يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إنما هو الشرك. قال شيخ الإسلام ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط وأصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله إنما هو الشرك إن أراد به الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة وهو مهتد إلى ذلك، وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد لنفسه كبخله ببعض الواجب لحب المال وهو شرك أصغر، وحبه ما يبغض الله حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر، ونحو ذلك فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار. انتهى. فظهرت مطابقة الآية للترجمة، وذلك أن من مات على التوحيد فله الأمن على ما تقدم بخلاف غيره من الأعمال مع عدمه. بين الشارح رحمه الله تعالى وجه ذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، في فضل التوحيد، وذلك أن هذه الآية تتعلق بمن وحد الله ولم يخالط توحيده شرك، فإنه موعود بأن يكون له الأمن والاهتداء. وذكر المصنف أن الأمن أمنان، وحقيقة الأمن عدم الخوف، فإذا فقد الخوف وجد الأمن. ووقع كثيرا في القرآن ذكره بذكر منفيه، وذلك في نحو قوله تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإن ذكر انعدام الخوف إشارة إلى الأمن، وإنما غلب ذكر العدم لأنه يتبين به مقصود الأمن، فإن القلوب لا تأمن ولا تطمئن إلا إذا فقد الخوف منها. والأمن كما قال الشارح أمنان، أحدهما أمن مطلق والآخر أمن مقيد، فأما الأول فهو الأمن من العذاب، وهو لمن مات على التوحيد ولم يصر على الكبائر. فإذا مات العبد على التوحيد غير مصر على الكبائر فإنه يرجى له من المغفرة والعفو من الله سبحانه وتعالى ما يرجى، وأنه آمن من العذاب. والثاني أمن لمن مات على التوحيد مع الإصرار على الكبائر، فله الأمن من الخلود في النار، فهو وإن دخل النار آمن من الخلود فيها. ففرق بين الأمن المطلق ومطلق الأمن. فالأمن المطلق هو الأمن التام الكامل، ومطلق الأمن هو أصله وجنسه. فمن الموحدين من لهم الأمن التام المطلق، ومنهم من يحوز حظا من الأمن، وهم متفاوتون في محازهم من الأمن بقدر ما لهم من تجريد التوحيد. ثم ذكر المصنف نقلا عن الحسن وهو البصري والكلبي وهو محمد بن السائب أن معنى قوله تعالى أولئك لهم الأمن، الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. وهذا التقييد لا يراد به الحصر فيما يظهر وفق علوم السلف، فإن معارف السلف أعلى من أن يكون مراد الحسن والكلبي أنهما أرادا تقييد حصول الأمن بالآخرة وتقييد حصول الاهتداء بالدنيا، فإنهما لم يريدا ذلك، وإنما أرادا الإشارة إلى المعظم في كل، فالمعظم طلبه في الآخرة حصول الأمن، والمعظم طلبه في الدنيا حصول الاهتداء. فإن الآية عامة، فمعنى قوله تعالى أولئك لهم الأمن أي في الدنيا والآخرة، وهم مهتدون أي في الدنيا والآخرة. فما ذكراه بعض المعنى العام لم يريد حصر المذكور فيه، وإنما قصد بيان الأعظم من المطلوبين في كل، فالدنيا فيها أمن والآخرة فيها أمن، والأعلى أمن الآخرة لشدة الخوف حينئذ، والدنيا فيها اهتداء والآخرة فيها اهتداء، والأعلى اهتداء الدنيا لأن اهتداء الدنيا يفضي إلى فوز الآخرة، وأما اهتداء الآخرة فإنما هو اهتداء قدري ينتهي فيه أهل الجنة إلى الجنة وينتهي فيه أهل النار إلى النار. فلما روعي هذا المعنى في المأخذين تكلم الحسن البصري والكلبي بما تكلم به في تفسير الآية. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديثا مفسرا للآية عزاه إلى الإمام أحمد وهو في الصحيحين، وإنما قدم ذكر الإمام أحمد دونهما لأن المصنف حنبلي، وأتباع أحمد وغيره من الأئمة المتبوعين يقدمون العزو إلى كتب إمامهم ويجعلونه أصلا وما وراءه فرع له. ولما جرى على هذا أبو الفرج ابن الجوزي في جامع المسانيد والسنن حاذاه ابن كثير في كتابه الكبير، ثم صار ديدانا وعادة له في كتاب التفسير. وجرى على هذا المنوال أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، فإنهم يقدمون العزو إلى مسند أحمد للمأخذ المذكور، وربما ذكروا بعده من يخرج الحديث ولا سيما إذا كان في الصحيحين كهذا الحديث. وفيه عن ابن مسعود أنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، فأينا لم يظلم نفسه؟ فقال: إنه ليس الذي تعنون، أي ليس ما تذهبون إليه. وهذا النفي عند علماء البديع يسمى نفي الموضوع، وهو من زيادات السيوطي رحمه الله تعالى التي ذكرها في شرح عقود الجمان، ووقوعه كثير في الأحاديث النبوية، ومنه هذا الحديث: إذ ذهب وهل الصحابة رضي الله عنهم إلى أن الظلم المذكور في قوله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، عام يشمل كل ما يخالف فيه العبد أمر ربه فيظلم نفسه بذلك، فنفي هذا الموضوع بقوله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح، يعني لقمان، إذ قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. فيكون حديث ابن مسعود مفسرا الآية أن الظلم فيها هو الشرك، فقوله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى كلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذ قال: ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدون إلى الصراط المستقيم، حتى قال: بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط. فلا يقصد من قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك انحصار الخوف على المتلطخين بالشرك وأن أهل الكبائر يكونون في أمن، بل الآيات والأحاديث متكاثرة في بيان أن أهل الكبائر يلحقهم فزع وخوف لعظم الجناية التي اقترفوها فيما وقعوه من عظائم المنهي عنه. ثم قال: وقوله إنما هو الشرك إن أراد به الأكبر، فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة وهو مهتد إلى ذلك. فإذا حمل الشرك في قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك على الأكبر، فيكون معنى الحديث أن العبد المؤمن يكون آمنا من العذاب الذي يكون للكفار، لكنه إن كان ذا كبيرة ناله من العذاب بقدر ما أصاب من الكبيرة، فيكون مؤمنا من عذاب الكفار وأبلغه الخلود في النار، لكنه غير آمن من أن يناله عذاب من الله عز وجل على كبيرته. ثم قال: وإن كان مراده جنس الشرك، أي مسمى الشرك وما يشمله معناه، فيقال: ظلم العبد لنفسه كبخله ببعض الواجب لحب المال وهو شرك أصغر، وحبه ما يبغض الله حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه، أي أن المواقع للذنوب يكون عنده نوع شرك في بعضها، وذلك إذا قدم هواه على حق الله سبحانه وتعالى كبخله ببعض الواجب من الزكاة لمحبته المال، أو محبته شيئا يبغضه الله حتى يقدم هواه على محبة الله، فهذا شرك أصغر، كما في قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فإن اتخاذ الهوى إلها نوعان: أحدهما اتخاذ الهوى إلها معظما

فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يبين جميعهم انتهى على ما يباين جميعهم انتهى جميعهم أحسن الله إليكم. فاقتصر فيها صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين جميعهم انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تبيان من طوى من جمل المعاني في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي أورده إمام الدعوة في هذا الباب في فضل التوحيد، فبين طليعة قوله أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله أي من شهد أن لا معبود بحق إلا الله وقام بوظائف هذه الكلمة، فلا يراد من العبد أن يقول هذه الكلمة، بل المراد من العبد ثلاثة أشياء: أحدها قولها باللسان، وثانيها اعتقاد ما دلت عليه من المعنى، اعتقاد ما دلت عليه المعنى، ما دلت عليه من المعنى من إفراد الله بالعبادة ونفيها عما سواه، وثالثها التزام ما يتعلق بها من العمل، التزام ما يتعلق بها من العمل. وهذا معنى قول المصنف وقام بوظائف هذه الكلمة من إخلاص عبادة بجميع أنواعها لله وتبرأ من كل المعبودات سواه، سواء كان ذلك المعبود نبيا أو غيره. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى قوله صلى الله عليه وسلم وأن محمدا عبده ورسوله، أي اعتقاد أنه عبد الله ورسوله والشهادة له بذلك. وفي حديث عمر عند البخاري: فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القول في الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة كالقول في الشهادة لله عز وجل بالتوحيد، فلا بد أن يجامعهما ما تقدم ذكره من أن يقول العبد ذلك معتقدا معناه ملتزما بما يقارن هاتين الكلمتين من العمل، فهو يشهد أن العبادة كلها لله ليست لأحد سواه، ويشهد أن الرسالة في هذه الأمة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا تكون لغيره، فتجب طاعته واتباعه صلوات الله وسلامه عليه. ثم بين المصنف أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله تعليض بالنصارى، أي ذكر لاعتقادهم الفاسد على وجه الإيماء إلى ما هم عليه، وإيدان بأن إيمانهم مع القول بالتثليث شرك محض لا يخلصهم من النار. وفي قوله ورسوله تعريض باليهود في إنكارهم رسالته، أي رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام، وانتماؤهم إلى ما لا يحل من قذفه وقذف أمه بالبهتان والفجور. ثم قال: وفي رواية وابن أمته، وهو تعريض بالنصارى أيضا، وتقرير لعبوديته، أي هو عبد الله وابن أمته، فكيف تنسبونه إليه عز وجل. ثم بين أن معنى قوله وكلمته أن عيسى إنما سمي كلمة الله لصدوره بكلمة كن بلا أب، أي أن الله قال له كن فكان، قاله قتادة وغيره من السلف. وليس عيسى عليه الصلاة والسلام هو الكلمة، وإنما كان بالكلمة، وفرق بينهما، فإن الكلمة غير مخلوقة لأنها كلمة الله، وأما عيسى فهو مخلوق، فلا يكون عليه الصلاة والسلام هو الكلمة، وإنما كان بالكلمة، أي وجد بكلمة الله كن فكان. ثم بين معنى قوله ألقاها إلى مريم، أي أرسل بها جبريل إليها فنفخ فيها من روحه بإذن ربه. ثم ذكر في تفسير وروح منه ما جاء عن أبي أنه قال: عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل واستنطقها بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم، وهو من رواية أبي جعفر الرازي، واسمه عيسى ابن أبي عيسى ماهان، عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب. وهذه النسخة نسخة تفسيرية يروى بها شيء كثير، والأصل فيها القبول، لأن النسخ يعول فيها على الكتاب. وعيسى بن أبي عيسى الرازي إنما غمز في حفظه بسوءه، فلا يشبه أن يكون له وهم في كتابه، إلا أن يكون في ذلك شيء مستنكر، فحينئذ يعل بنكارته. وهذا الأثر مما احتج به أبو العباس بن تيمية في مواضع من كتبه، وخالفه تلميذه أبو عبد الله بن القيم في كتاب الروح، فاستنكر هذا الأثر لقوله فيه: بعثه الله إلى مريم فدخل فيها، لأن المبعوث بنص القرآن في سورة مريم وغيرها هو جبريل عليه الصلاة والسلام. وما استنكره أبو عبد الله بن القيم يمكن الجواب عنه بأن البعث إلى مريم المذكور في هذا الأثر لا يراد به حين حملها بعيسى عليه الصلاة والسلام، بل بعث متقدم في القدر القديم، كما في قوله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. عندما خلق الله الأرواح واستنطقها، فحينئذ أرسل عيسى إلى مريم فكان معها، أي قدرا فيما تقدم من القدر الأول. وهذا هو الذي يظهر أنه معنى الأثر، وحينئذ فلا نكرة فيه. ومذهب أبي العباس ابن تيمية من الاحتجاج به أقوى. ثم ذكر بعد ذلك كلاما للنووي رحمه الله تعالى في إعظام هذا الحديث وإجلاله، إذ قال: هذا حديث عظيم القدر جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يفرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم، ففيه الرد على اليهود والنصارى والمشركين، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين جميعهم، أي ما يخالف جميعهم وتحصل به المفارقة، فإن من شهد بما جاء في هذا الحديث مفارق لما عليه اليهود والنصارى والمشركون الوثنيون. نعم. أحسن الله إليكم. قوله في حديث عتبان: بكسر المهملة وسكون المثنات الفوقية بعدها موحدة. قوله: يبتغي بذلك وجه الله، كقوله: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله حرم الله عليه النار ونحوه، وكالأحاديث التي فيها أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة. قال شيخ الإسلام وغيره: هذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة، وقالها مخلصا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين، فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحا، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك انتهى. وقال الحسن: معنى هذه الأحاديث من قال هذه الكلمة وأدى حقها وفريضتها. وقيل إن ذلك لمن قالها عند الندم فريضتها دخل الجنة. أحسن الله عليك. وأدى حقها وفريضتها دخل الجنة. وقيل إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك، وهذا قول البخاري. وقال ابن المسيب: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض والأمر والنهي. قال بعض المحققين: قد يتخذ أمثال هذه الأحاديث البطلة وال قد يتخذ أحسن أحسن الله قد يتخذ أمثال هذه الأحاديث البطلة والمباحية ذريعة إلى طرح التكاليف ورفع الأحكام وإبطال الأعمال، معتقدين أن الشهادة وعدم الإشراك كافي. بطل جمع إيش؟ جمع بطال. والمباحية نسبة إلى مذهب الإباحة الذي فيه استباحة كل شيء. نعم. معتقدين أن الشهادة وعدم الإشراك كاف، وربما يتمسك بها المرجئة، وهذا الاعتقاد يستلزم طي بساط الشريعة وإبطال الحدود والزواجر السمعية، ويوجب أن يكون التكليف بالترغيب في الطاعات والتحذير من المعاصي والجنايات غير متضمن طائلا، بل يقتضي الانخلاع عن رمقة الدين والملة والانسلال عن قيد الشريعة والحكمة والسنة والولوج في الخط والخروج عن الضبط. انتهى. وروى حديث عثمان أحمد والنسائي وابن ماجه والبيهقي في الأسماء والصفات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما أورده إمام الدعوة من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن حديث عتبان وقع فيه قيد ثقيل لاستحقاق فضل الشهادة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيه: يبتغي بذلك وجه الله، وفي رواية: صادقا من قلبه. فالأحاديث التي قيدت فيها الشهادة بهذه القيود الثقال تبين تقييد الأحاديث المطلقة التي جاء فيها فضل الشهادتين دون قيد، فيحمل المطلق على المقيد. وهذا هو معنى ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في قول: هذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة وقالها مخلصا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين، وأما إن قالها دون ذلك فإنها لا تنفع صاحبها. وهذا المذهب الذي حكاه أبو العباس ابن تيمية هو المذهب المختار الذي استقر عليه علماء أهل السنة، وكان بين السلف خلاف قديم أشار الشارح رحمه الله إلى طرف منه، فكان الحسن البصري يرى أن معنى هذه الأحاديث من قال هذه الكلمة وأدى حقها وفريضتها دخل الجنة، وهو موافق لما ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد، وخولف في ذلك، فذهب جماعة من السلف وهو اختيار البخاري أن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك. فما جاء من الأحاديث المطلقة في فضل الشهادة يحمل على حال خاصة وهي حال الاحتضار، فإذا قال الإنسان تلك الكلمة نادما تائبا إلى الله سبحانه وتعالى نفعته. هذا اختيار البخاري. وذهب ابن المسيب وهو سعيد ووافقه جماعة كابن شهاب الزهري وسفيان الثوري والضحاك بن مزاحم رحمهم الله أن هذا كان قبل أن تنزل الفرائض والأمر والنهي، فوقع إطلاق الأحاديث حينئذ، إذ لم يكن العبد مطالبا بشيء سوى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. ثم لما نزلت الفرائض والأمر والنهي حملت تلك الأحاديث على زمن سابق متقدم، أما بعد ما شرع من الأمر والنهي وطلب العبد من الفرائض فإنه لا تنفعه كلمة التوحيد حتى يمتثل ما جاء في الأمر والنهي. واعترض ابن رجب رحمه الله تعالى هذا المذهب في تحقيق كلمة الإخلاص وفي جامع العلوم والحكم بما محصله من أن جملة من هذه الأحاديث المطلقة، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها بعد الهجرة واستقراره مدة بالمدينة، بل فيها ما وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في آخر حياته، فحينئذ لا يسلم للقائلين بهذا القول ما قالوا، فما ادعوه من تقدم الإطلاق وتأخر التقييد بالفرائض والأمر والنهي فيه نظر لورود شيء من الأحاديث المطلقة متأخرة، على أن جماعة ممن ذهب إلى هذا المذهب كالثوري ذكروا أن ما نزل من الأمر والنهي ناسخ لتلك الأحاديث المطلقة، ومعنى النسخ التبيين والإيضاح، فإن النسخ في عرف المتقدمين لا يختص بالمعنى الذي اصطلح عليه المتأخرون واستقر عند الأصوليين، بل يوجد في كلام جماعة من الصحابة كابن عباس ومن بعدهم من التابعين كقتادة وغيره إطلاق النسخ على إرادة بيان المجمل وإيضاحه، ومنه هذا الموضع على ما بينه أبو الفرج ابن رجب في تحقيق كلمة الإخلاص وفي جامع العلوم والحكم، وهو الحق الحقيقة، فيحمل ما ذكر عمن ادعى النسخ كالثوري من أن نسخه يراد به الإيضاح والبيان، وأن الأحاديث المقيدة بينت وأوضحت ما جاء من الإطلاق في الأحاديث الوائدة في فضل الشهادة. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى كلاما لبعض المحققين، والمحقق هو الراسخ في العلم المتمكن منه، وما اصطلح عليه المتأخرون من جعله علما على من يشتغل بمقابلة النسخ الخطية وبيان فروقها هو ابتذال لهذا اللقب المكرم، فإن منصب التحقيق منصب رفيع لا يرتقي إليه إلا القلة من الخلق في طبقات الأمة. وفي اللامية المنسوبة لأبي العباس بن تيمية قوله في صدرها: اسمع كلام محقق في قوله لا ينتني عنه ولا يتبدل، فالمحقق هو الموقن بقوله، فهو لا يتحول عنه ولا يتغير ولا يتلكأ عن المضي فيما انتحله من قول في أمر خاص أو عام، لكمال رسوخ علمه وانكشاف الغيب عنده كالشهادة في المعارف العلمية والحقائق الإيمانية. ولم أرى التصريح بهذا المبهم في قوله بعض المحققين، ولا وجدت أحدا سماه فيما نقل عنه، وهو كلام حسن فيه بيان أن جماعة من أهل البطالة والمجون والسالكين طريق الإباحية الذين يستبيحون كثيرا من المحرمات في فعلها والطاعات في تركها يتعلقون بهذه الأحاديث في الاستغناء بكلمة التوحيد بقولها دون حاجة إلى العمل، سالكين سبيل الإرجاء في ذلك. ثم ختم الشارح رحمه الله تعالى بيانه المتعلق بهذا الحديث بتخريج حديث عتبان بالعزو إلى أحمد والنسائي وابن ماجه والبيهقي في الأسماء والصفات، زيادة على ما يستفاد من قول المصنف ولهما، فإن ذكر التثنية في اصطلاح المحدثين يراد به البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، والزيادة في العزو عن الصحيحين لا يهتبل بها ولا يحتفل إلا إن وجد في غير الصحيحين زيادة يفتقر إليها، وإلى ذلك أشرت بقولي كل حديث للصحيحين انتمى فعزوه إليهما تحتما، كل حديث للصحيحين انتمى فعزوه إليهما تحتما، كليهما أو واحد ولا يزاد، كليهما أو واحد ولا يزاد سواهما إلا لمعنى يستفاد، سواهما إلا لمعنى يستفاد. نعم. أحسن الله إليكم. قوله عن أبي سعيد اسمه سعد بن مالك ابن سنان الأنصاري هو أبو صحابيان، قوله أدعوك أي أثني عليك وأتوسل إليك، قوله كل عبادك يقولون هذا في سنن النسائي والحاكم وشرح السنة بعده إنما أريد شيئا تخصني به، قوله عامرهم أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله، والأرضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله أي رجحت عليهم، وذلك لما اشتملت عليهم توحيد الله الذي هو أساس الملة ورأس الدين وأفضل الأعمال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قوله وللترمذي اسمه محمد بن عيسى، قوله بقراب الأرض بضم القاف وكسرها، والضم أشعر وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، قال شيخ الإسلام الشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن خلص منهما وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر وجبت له النار، ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر، ومن خلص من الأكبر ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار، فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به انتهى. ومثل حديث أنس حديث أبي ذر عند الإمام أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش بن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في بيان حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن قول موسى عليه الصلاة والسلام أدعوك أي أثني عليك وأتوسل إليك، وفي أصل الكتاب وهو تيسير العزيز والحميد قول الشيخ سليمان أتوسل به إليك إذا دعوتك، أتوسل به إليك إذا دعوتك، وهذا أحسن مما ذكره المصنف، فإنه جعل الدعاء بمعنى الثناء والتوسل، والدعاء في لسان العرب إنما هو الطلب، فمعنى أدعوك أي أطلبك، وهذا الطلب هو طلب توسل به إلى الله إذا سأله، فيكون ما في الأصل وهو تيسير العزيز الحميد أوفق عبارة، إذ قال أتوسل به إليك إذا دعوتك. ثم ذكر ما وقع من الزيادة عند النسائي في الكبرى والحاكم في المستدرك والبغوي في شرح السنة إنما أريد شيئا تخصني به، أي أراد شيئا يدعو به ربه عز وجل يختص به موسى عليه الصلاة والسلام رغبة في الخير، فإنه طامع في الخير عند الله عز وجل أن يؤثره بفضيلة يختصه بها بأن يعلمه ما يدعوه به دون غيره من الخلق. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى بعد كلاما لابن القيم رحمه الله تعالى في بيان أن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، أي أن الزيادة والنقص الواقعة فيها موكولة إلى ما في القلوب من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فتكون صورة العملين واحدة وما بينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. وعند النساء بسند حسن من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا ينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، فانتهى القدر المذكور إلى نصف العمل لقلة من يستوفي الأجر كاملا، فعامة الناس لهم حظ وهم متفاوتون في هذا الحظ بين مقل ومستكثر، وإن كانت صورة عملهم واحدة فإنهم يصلون صلاة واحدة يكون أحدهم حذاء الآخر، فيتفاوتون في أعمالهم بتفاوت ما في قلوبهم. ومعرفة هذا الأصل تحمل العبد على أن يطلب في عمله إقبال قلبه عليه إخلاصا لله عز وجل واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحتفل بكثرة عمله، فإن الكثرة ليست مرادة، بل المراد حسن العمل بأن يكون لله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. فالعارفون مرادهم إحسانه، والجاهلون عموا عن الإحسان، لأن العبد إنما يبتلى بحسن عمله. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. روى ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص عن الفضيل بن عياض قال: أحسنه أصوبه وأخلصه، بأن يكون خالصا لله متابعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلك أشار شيخ شيوخنا حافظ بن الحكم إذ قال في سلم الوصول: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا، أراد بالإصابة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى كلاما لأبي العباس بن تيمية في بيان قوله تعالى في الحديث القدسي: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. قال: الشرك نوعان، أكبر وأصغر، فمن خلص منهما وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر وجبت له النار، ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر. ومن خلص من الأكبر ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار. فالعبد بين الشركين له حالان: الحال الأولى أن يكون ذا شرك أكبر، فهذا خالد مخلد في النار، والحال الثانية أن يكون ذا شرك أصغر فهو ناج من الشرك الأكبر لكن له حظ من الشرك الأصغر، والمتلطف بالشرك الأصغر له مرتبتان، الأولى أن تغلب حسناته سيئاته، ومنها الشرك الأصغر فينجو من النار، والثانية أن تغلب سيئاته ومنها الشرك الأصغر حسناته فيدخل النار. فأصح الأقوال في الشرك الأصغر أنه لا يغفر، وأنه يكون في الموازنة مع الحسنات والسيئات، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأن مع الفعل المضارع مؤولة بمصدر مسبوك تقديره شركا، فيكون نفرة في سياق النفي تدل على العموم، فيعم الشرك الأكبر والأصغر. ثم قال أبو العباس بن تيمية: فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به. ومعنى لا يؤاخذ به أي لا يرجح به فيدخل النار، وأما دخوله الموازنة فإنه يدخل الموازنة في أصح القولين، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية وشيخ شيوخنا ابن سعدي رحمهما الله تعالى. وما ذكره أبو العباس ابن تيمية من قسمة الشرك هي قسمة للشرك باعتبار قدره، فالشرك باعتبار قدره ينقسم إلى نوعين: أحدهما شرك أكبر، والآخر شرك أصغر. والحجة في هذه القسمة ما رواه الحاكم بإسناد حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. فالشرك الأصغر معلوم مدرك في عرف الصحابة رضي الله عنهم، فليس هو من مبتكرات الأذهان، بل قسمة الشرك إلى هذين النوعين مشيدة بالدليل المصح عن ذلك مما ذكرنا آنفا عن شداد، وفي معناه أشياء فيها ضعف أو هي صحيحة لكنها ليست صريحة في الدلالة على المقصود. ويعلم منه أن ما يذكره علماء التوحيد والسنة من معاني الإيمان والتوحيد ليس شيئا أخذوه عن الآباء والأجداد، ولا هو مذهب لابن عبد الوهاب ولا من هو أكبر منه كابن تيمية وأحمد بن حنبل، وإنما هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، وعاه من وعاه وجهله من جهله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد ذكر العلامة أبو بكر ابن محمد عارف قوبيل المكي في بعض ردوده عن بعض سادات أهل حضرموت أنه لولا البقية من علماء أهل نجد لجهل توحيد العبادة، وصدق رحمه الله، فإن كلام السلف وعلماء القرون الوسطى في توحيد العبادة قليل، لأن المخالف فيه نادر حينئذ، وإنما بني به المسلمون وعظم به الخطب في القرن العاشر فما بعده إلى يومنا هذا، فندب الله عز وجل من اصطفاه للقيام بهذه الوظيفة. ولا يختص هذا الأمر بهم، بل من وافق ما جاء في الكتاب والسنة من توحيد ربنا عز وجل فهو من علمائه، وإن كان أعجميا في أقاصي الشرق أو الغرب، ولكن كتب علماء أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى هي نجوم الاهتداء ومصابيح الدجى في توحيد العبادة، ولا يعرف قدر هذا إلا من مازج التأليف التي صنفها الموافق والمخالف في توحيد الله سبحانه وتعالى، فمن عانى ما كتبوه وطالع ما كتبه غيرهم عرف ما لكل من ذلك. وهذا يوجب على العبد أن يعتني بهذه التأليف جمعا وقراءة وتفهما ليعرف دينه، فإن التلبيس في أمر توحيد العبادة كثر في هذه الأزمان، وابتلين بجماعة من المتشرعة المنتسبين إلى بلاد التوحيد وهم ينقضون أساسه ويهتكون أستاره ويضعفون هيبته ويقلعون أوتاده لما استزلهم الشيطان وخرجوا عما عليه جماعة المسلمين إلى مذاهب رضوا بها، فصار لهم في أمر توحيد الله عز وجل مقالات باطلة، وصرت تسمع ما ينقض التوحيد أو ينقصه مما يتعلق بالشرك الأكبر أو الولاء والبراء أو غيرها من أصول التوحيد من أناس رضعوا لبان علوم هذه البلاد، ولكن ليست الأرض محلا لساكنها، فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، فإذا صلح عمل الإنسان أصلح الله عز وجل قلبه سواء كان عربيا أو عجميا، فينبغي أن يزداد خوف العبد على توحيده وأن يجتهد في تخليصه من هذه الواردات وأن يحوطه بالعناية والرعاية، فإن الطريق طويل والعقبة كؤود والعدو راصد والشياطين لها أحابيل والشبهات تغتال من الخلق ما تغتال، فكم من امرئ عد في الموحدين انقلب على عقبيه فصار في حزب المشركين لأنه لم يحتفل بتوحيده ولا شد يده عليه ولا استعظم ما وهبه الله عز وجل من التوفيق بالدلالة إليه، فصار بعد نهبة للآراء والأهواء مستوعفا بها لما مال إليها وركن معجبا بقول فلان أو علان حتى خرج من التوحيد أو كاد يخرج، فلا تظن أنك بمنأ عن هذا. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: من يأمن البلاء بعد إبراهيم، يعني الخليل عليه الصلاة والسلام لما قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان خليل رب العالمين وصفوة الأنبياء الأول من الرسل يخاف على نفسه وعلى بنيه الأصنام، وهو الذي حطمها ونقض جمعها، يخشى أن يقع في الشرك، فما الظن بغيره؟ حقيق به أن يكون خوفه من الشرك عظيما، فإن من خاف الشيء حذره فأمن منه، ومن لم يخف الشيء اطمأن إليه فربما التبس به. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: لأن تصحب أناسا يخوفونك كل يوم حتى تلقى الله آمنا خير لك من أن تصحب قوما يؤمنونك كل يوم حتى تلقى الله خائفا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا بتوحيده في الدنيا والآخرة. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى الباب بذكر حديث بمعنى حديث أنس، وهو حديث أبي ذر عند أحمد وإسناده صحيح، وهو في مسلم قريبا من لفظه من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.